ذكرنا فيما سبق أن المشهور فسر الواجب المشروط بالواجب الذي يكون وجوبه نفس الوجوب مشروطا في الشرط كوجوب الحاج المشروط في الاستطاعة فإن نفس الوجوب فتعظا فصلى رجل خاش المشهورة في الاستطاعة إن الذي مشهور فجعل الواجب كالمال ولا يوجد شر فاجر يروي حيث الوجوب فمثلا في باب الحج وجوب الحج مطلق فعلي ثابت من الحج ما مطلق فالامر هو مطلق وجوب المطلق الحج لا تحج على تقرير حصول الاستطاعة بقدر حقوق الامر فالاستطاعة وجهة الفرضية التي تكون قن للحق للواحد لا لوجود هكذا مثلا وفي صلاة الظهر لذلك نحن من الآن أصبح تقيد المدد وإن واجب يكون مدد في الزواج سيده الفرض فهكذا مثلا يجب من الآن ماذا يجب من الآن الصلاة لكن يا صلاة على تقدير حصولي لو فرض حصول الزواج هذا الرئيس وبناء عليه لا بد من الالتفاف لا يبقى فرق بينه وبين الواجب المعلق عند صاحب الاصول فاطلق ياتي ان شاء الله فيما بعد عن الاصول في دخل الواجب المعلق روح الواجب المعلق هي روح الواجب المشروط عند الشيخ واحد ونقل اخر قد فرقه الشباب وجه نقل لهم في الآية وهين واسترق بك روحة الصاحب الآية فدل أعمى نقل صاحب الآية من تقلقه من وراء الأمر بوجه أخوهم مع الضرهان والآخوين أول وبرهان قال أن الدال على وجود وهيئة هيئة هيئة الصيغة فصيغة أقم الصلاة أقيم الصلاة أو صلي هذه الهيئة هيئة إفعال هي الدالة على الوجود وحيث أن مفاد الهيئة حرفي مفاد الهيئة هو معنى حرفي أحسن معنى حرفي عن نفسه وحيث أن مفاد الهيئة معنى حرفي أي نسبة يدل على النسبة الوجوب لا على الوجوب كمفهوم الوجوب والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فالوجوب يبقى دائما مطلقة هيك أكرر تكرار لأن الوجوب مستفاد من الهيئة الهيئة مفادها معنى حرفي يعني نسبة تدل على النسبة الوجوب والمعنى الحرفي دائما جزئي والجزئي والجزئي بعد هو ضيق لا ينسب تضييق ولذلك جميع الشروط والقيود يرجع علما إلى الواجب إلى المادة لا إلى الهيئة مفاد الهيئة لأنه حرفي والحرفي جزئي هذا الدليل الأول الذي استدل والدليل الثاني الذي استدل به وجدان قال لو رجعنا إلى وجداننا لرأينا أن القيود دائما ترجع إلى المراد لا إلى الإرادة يعني الى الوقت والوقت لا للوجود ابو سنة. حتى حميد عرف حتى لو قلنا بنا حتى لنا الانسان حتى لو قلنا بلا الرجوع عيود الى العلم الى المحاصيل ما ذلك الودان قاضي بان القيود سفر مرار الى الواجب لا الى الوجود. هذا مجمل كرسي مجمل انا ترى بينت ان شاء الله في المستقبل ماذا هذا المطلب يتضح اكثر واكثر. وبعد ان نقل صاحب الكفايه هذين الوجهين وناقشهما فإسان عبد المجلس لكثيرين كثيرين ملحف إسان على أجاب عنهما فدخل تجد المعلق والمنفعي فعلاً. ومن بعد ذلك ذكر مبحث تحت عنوان لو تردد امر القيد من رجوعه الى المدى او يعني تردد بين رجوعه الى الواجب الى الوجب فإذا كان راجع إلى الوجوب لا يجب مقدمة وضية لا يجب أطار مقدمة وضية كالوجوب لا يجب بينما رجع واجب فإذا الواجب يجب تحصيل. ونقل عن الشيخ الأعظم وجهين لإرجاعه إلى الواجب دون الوجوب ناقشه معي. على اي حال غرضي انا في الحقيقة من خلال هذا البيان غرضي بيان المنهج القديم بيان الابحاث قدماء الاصحاب في هذه المسألة مسألة الواجب مطلق الواجب وتابع صاحب الكفاية تابعه سار على هداه وخطه من تأخر عنه الطابع العام لمن تأخر هم سار هذا صاحب الكفاية دور الحال. وحيث أن غالب ما تعرض له صاحب الكفاية غالبه حيث أن غالبه أبحاث فرية لا ولا ثمرة لها لا فائدة فيها خصوصا في البحث لو دار أمر الغيب بين رجع ما جاءه يكون هذا الحد على لا خصوصا في هذا لذا نرى الأجر هاجر مثل هذه الأبحاث مهما أمكن والتعويض عنها بأبحاث جديدة حيوية مفيدة يشعر الطالب باللذة. فنقول ان الشرط ان الوجوب وكل حكم من الاحسان ينحل الى ثلاث مراحل له ثلاث مراحل مرحلة الملاك، ألف مرحلة الملاك، باء مرحلة الإرادة، جيم مرحلة الاعتبار. هذا هو المشروط في مراحل الحكم. وإن أنكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف المرحلة الثانية وقال قوام الحكم بالمرحلة الأولى والثانية. وقد أشرنا إلى رأيه هذا في أبحاث سابقة، وتأتي الإشارة أيضا إليه. وإذا كانت مراحل الحكم ثلاث، فإن كان الواجب المشروط موقوف على إمكان رجوع الشرط إلى هذه المراحل، فإنه لو لم يمكن رجوع الشرط إلى الملاك أو إلى الإرادة أو إلى الاعتبار، فمعنى ذلك ولازم ذلك عدم إمكان الواجب مشروط. فإن كان الواجب المشروط منوط وموقوف على إمكان تقيد الملاك بالشرط والإرادة، تقيد الإرادة بالشرط وتقيد الاعتبار بالشرط، والظاهر أن إمكان تقيد هذه المراحل الثلاث بالشرط واضحة ومما لا تعمل. أما بالنسبة إلى الملاك فلأن المصلحة في الشيء قد تكون ثابتة فيه ثبوتا مطلقا، وقد تكون ثابتة فيه ثبوتا مشروطا. فشرب الدواء مثلا فيه مصلحة، ولكن حالة المرض، والجوع والأكل فيه مصلحة ولكن حالة وبشرط الجوع، وهكذا. بينما المصلحة في العدل بين الناس وهجر الظلم مصلحة مطلقة ما مقيدة بحاله، هذا استقرار. ولكن ها هنا بيد أنه ها هنا مطلب لطيف ظريف أشار له الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف، ولربما يظهر من كلمات المرجع أيضا وابتضاء السيد الشهيد قدس الله روحه في الحلقات كتاب الحلقات. وهو أن شرط المصلحة له نحوان، شرط الملاك له نحوان، فتارة نحو الأول هذا ألف، فتارة يكون الشرط شرطا لأصل استفاد الشيء بالمصلحة. بحيث من دونه لا مصلحة. كما هو الحال في المرض بالنسبة للدواء. الاستعمال الدواء. فإنه من دون المرض لا مصلحة أصلا في استعمال الدواء. فالمرض شرط لأصل الشفاء، للشفاء في استعمال الدواء بالمرض. وليسمى هذا بشرط الاستطاع، وليسمى والمصلح عليه والمتفق على تسميته بشرط الاستطاع. وأخرى لا يكون الشرط شرطا لأصل الاستطاع بالمصلحة، بل المصلحة ثابتة من دونه، فإذا أنها لا تتحقق في الخارج ولا تصير فعلية في الخارج بدونه كما هو الحال استعمال الدواء قبل الأكل مثلا، فإن المريض بمجرد أن يمرض يكون استعماله للدواء متصفا بالمصلحة. فنقول للمريض من المناسب لك ومن صلاحك أن تستعمل الدواء، وهذه المصلحة ليست مشروطة لتناول الدواء قبل الأكل، وإنما هي كاملة قبل الأكل أو بعد الأكل. أصل المصلحة ماذا كان؟ غاية الأمر لا تتحقق المصلحة خارجا ولا تثمر ثمرتها، ولا يثمر استعمال الدواء ثمرته إلا إذا استعمل، إلا إذا كان قبل. فالتناول قبل الأكل، أي قبلية الأكل، ليس شرطا لاستطاعة استعمال الدواء بالمصلحة، فإن استطاعة استعمال الدواء بالمصلحة ثابت كما قلنا منذ أن يمرض المريض، وإنما القبلية قبلية الأكل شرط لترتب المصلحة في الخارج ولتحققها في الخارج ولفعليتها في الخارج ولإثمار استعمال الدواء ثمرته المطلوبة. من هذه الناحية تكون القبلية شرطة قبلية الأكل. ولنصطلح على مثل هذا الشرط بشرط الترتب والفعلية، الشرط ترتب المصلحة وفعليتها. ويترتب على هذا التقسيم، تقسيم شرط المصلحة إلى هذين القسمين، مطلبه وضوء، أن المولى حينما يأخذ شرطا شيئا معينا، حينما يأخذ شرطا شيئا معينا كشرط لأفضل أو كشرط للواجب، فما هو الميزان الذي يسير عليه؟ هل عبثاً يجعل المولى الاستطاعة شرطاً لأصل الوجوب مقدمة وجوبية، بينما الوضوء بالنسبة للصلاة يجعله مقدمة وجوبية شرط الواجب، هل ذلك عبثاً أو له ميزان؟ نعم، إن الميزان هو هذا. نعم، إن الميزان هو أن كل ما كان شرطا للمصلحة، لأصل المصلحة، لاستطاعة الشيء في المصلحة، مثل المرض لم يقل استعمال الدواء، يأخذه المولى قيدا بالوجوب فيقول هكذا: إن مرضت وجب عليك إثم، فالمرض يجعل قيد بأصله لا لاستعماله. أما ما كان شرطا للترتب مثل قبلية الأكل، يأخذه شرطا للواجب لا للواجب، فيقول هذا: استعمال الدواء المقيد بكونه قبل الآكل واجب، واجب المطلق. الوجوب مطلق، وقد يتأتي القيد علما لاستعمال الدواء للواجب. هذا ولربما شرط الترتب، شرط ترتب المصلحة الذي قلنا من المناسب، الذي قلنا من المناسب أخذه، قلنا ماذا؟ شرطا للواجب. لربما يؤخذ شرطا للوجوب أيضا فيما إذا لم يكن اختياري، فيما إذا لم يكن اختياري، فإنه يلزم أخذه شرطا للوجوب، لأنه لو أخذ شرطا في الواجب، في الواجب وجب تحصيله مع أنه غير اختيار. ومثال ذلك: ومثال ذلك ما إذا كان استعمال الدواء بالنسبة للمريض لا يترتب عليه فائدة إلا إذا أصابته الحمى، فحينئذ الطبيب لا يمكنه أخذ الحمى، حصول الحمى شرط علما في الواجب، مع أنها هي شرط للترتب وليست شرط للاتفاق، لكن مع ذلك يأخذها قيد لأصله. لأنها غير خيارية. أيضا الميزان هذا في شرط الواجب وشرط الوجوب هذا راح يصير. كل ما كان شرطا للاستطاعة أو كان شرطا لترتب المصلحة ولم يكن اختياريا يلزم أخذه قيدا، يلزم أخذه قيدا في الوجود. أما ما كان شرطا للاتقاء للترتب المصلحة وكان اختياريا يلزم أخذه قيدا في الواجب. هذا يخرج ميزان لطيف تقسيم شرط المصلحة إلى هذين النحوين وبيان للفائدة المترتبة علينا على هذا التقسيم. هذا كله يا إخوان كلامنا بالنسبة علما إلى شرط المصلحة، واتضح أنه ممكن المصلحة مشروطة، وأما الكلام في شرط الإرادة وفي شرط الحكم يأتي غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.